إذا كان مثلا الصف الأول، إذا كان مثلا الصف الأول والثاني صفوف كاملة والثالث ذي تواري، كان صفين ثلثين الناس ثلثين الصف صف ناس، أصف معهم مثلا ولا وجيت متأخر أصف معهم ولا أصف صف رابع لحالي؟ إذا كان الصف اللي بين السواري ناقص ناقص، ويغلب على الظن أنه بتم ناقص بحيث أنه المصلين في المسجد محدودين، بتصف معهم وإلا بتصف صف لوحدك. حتى لو ظن ناقص أما بكون عارف أنه راح يكتمل. جزاك الله خير وإياك بارك الله. آمين.